اذا حين يضرب الله لنا مثلا من الامثال الواقعية في هذا الرجل اللي هو بلعب ابن باعورة بيدينا المثل ده ليه؟ ليصوره لنا في واقع حدث بالفعل. وفرق بين ان يكون كلام نظري كده قد يحدث وقد لا يحدث وكلام ايه له واقع. هنا بقى بقول ايه ذلك اي الذي احمد يريد الله ان يرفعه بما علمه فانسلق من دينه ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. يعني لستم بدعا في هذا لان الله يريد ان يرفعكم بمنهجه الى السماء وانتم تخبطون الى الارض لان بلعم ابن بعوراء حصلت له وانت عملت فيه مين كلمة مثل اذا سمتها الميم والساء واللام بتنطق كما يأتي اما ان تنطقها مثل واما ان تنطقها مثل مثل بكسر الميم وسكون الساء كده ومثل بفتح الميم وفتح الساء. يبقى ايه الفرق بين مثل ومثل؟ المثل هو المشابه والنظير. تقول فلان مثل فلان في الكرم في العلم في الطول في العرض في اللون يبقى اديت تشبيه ايه؟ تشبيه ما هو مجهول لي بما هو ايه معلوم. يجي تحدثه عن فلان يقول لك فلان ده مين هو؟ يقول لك اهو انت شفت فلان؟ اقول لك اه اعرفه ده اهو دي زي ده تمام. يبقى ده اسمه ايه؟ مثل. يبقى تشبيه شبهت مجهولا للمخاطب بمعلوم له يبقى ده اسمه ايه؟ مثل. ومنه ليس كمثله شيء. مفيش شبه شيء من ايه؟ لانه متنزه ذاتا وصفات افعال على الاول. طب وكلمه مثل؟ طب ما نقول هذا مثل وهذا نقول لا بس فيها حاجه زي ايه الحاجه؟ ان المثل دي قد يكون شبيه غير متعالى منه المعروف. قل فلان مثل فلان في الكرم ولكن فلان المشبه بان الناس ما تعرفوش انه كريم يعني مش شائع. لكن اذا كان المشبه به زائع الصيت بحيث يجري اسمه في الكرم على كل لسان يبقى انت تقول بقى ده مثل ايه؟ في ناس بتقول كتير ان مثلا خدنا من الجود في اعلامه حاكم اعلامه ايه؟ يبقى لما تشبه واحد بحاكم او تقول هو حاكم يبقى ده مش تشبيه بس ده من شهرته صار مثلا. والفرق انك اذا قلت فلان في البلد يشبه في الكرم فلان يبقى بس يمكن انت اول اخبار عنه. انما تجيب واحد له شهرة زائعة الصف على كل لسان يبقى ده بقى ايه؟ مثل في الكرم. تجيب واحد مثلا في الشجاعة اللي هو مثلا عنترة، مثل في الذكاء اللي هو اياس مثلا الله عمرو بن كل واحد منهم مشهور بايه؟ مشهور بصفة. يبقى لو ضربتها في الغير مش تبقى مثل بقى تبقى ده مثل. ولذلك لما مدح الشاعر الخليفة وقال له ايه؟ اقدام عمرو في شجاعته في سماحة حاكمه اي الطائي في حلم احنف الاحنف ابن خيط وكان حليم مشهور بالعلم عند العرب في ذكاء اياس. قال رجل من القوم كيف تشبه الامير بثعاليب في العرب والامير فوق من ذكرت جميعا؟ ما عمرو بالنسبة للامير وما حاكم بالنسبة للامير ليه؟ قال لك وشبهه المداع في البأس والندى بمن لو رآه كان أصغر خادمه ففي جيشه 50,000 كعنتر وفي خزانه 1,000 حاتم. تبقى تقول هو زي حاتم وزي ده الخزان بتوع على البيت المال 1,000 حاتم والخزان بتوعه 1,000 تبقى تشبهه هو ازاي بدولي؟ تشبهه. فما كان منه إلا أن أسعفته ذاكرته وبديهته فقال لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا ثم اقل منه صحيح لكن ضربت بهم المثل فيه ليه؟ قال لك لان دول اصبحوا مثلا شرودا في الندى والباس والامثال ما تغيرش. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. يبقى ادي اسمه ايه؟ مثل. مثل بقى انت تقدر في المثل تقول من غير ما تقول فلان كريم تقول فلان حاتم وحاتم انقضى عمره لان حاتم بقى ايه؟ مثل شروط في النبي. فلان عنتر فلان ده اياس. تقول لك فئه الزخم يبقى اذا وان لم يكن موجود تضرب بين ايه؟ تضرب بين من؟ اهو يبقى ده الرأي ارتقى عن التشبيه بان صار المشبه به مشهورا معلوما متواردا على الألسنة، كل واحد يشبه به ده اسمه ايه؟ اذا ده اسمه ايه؟ مثل. المثل ده لما يجوا يعرفوه يقول لك قول شبه مورده بمضربه. ازاي يعني؟ الحالة اللي انت فيها الان تشبه الحالة اللي قيل فيها المثل اولا، فلانه شاع على الألسن تروح قايلها. يعني حينما ارسل مثلا عظيم من عظماء العرب خاطبة اللي بتخطب التفاح لتخطب له ام اياس لانه بلغه انها جميله وانها وانها، فقال اذهبي حتى تعلمي لي علم ابنه عوف. ايه بنت عوف دي اللي ام اياس اللي هي مشهوره او كده؟ فذهبت فخلت امها بينها وبينها وقالت لها يا هذه، هذه خالتك جاءت لتنظر الى بعض امرك فلا تستري عنها شيئا ارادت النظر اليه من وجه وخلق وناطقيها فيما استنطقت به. ثم ارسلت الى خباء وشفتها كلها، يعني زي ما الستات الخطيبات بيعملوا وتبصها وتشم بقها مثلا وتمسك شعرها وكده وتشوفه هو بتاع دي اسمها ايه، باروكه ولا شعر صح، وتقول لها اختار اللوزه زي ما عرفنا كده عشان تشوف اسنانها ولا صح. فشافت الحكايه دي كلها، فلما ذهبت اليه وهو منتظرها على احر من الشوف قال لها ايه؟ ما وراءك يا عصام؟ ما هي الخطبه اسمها ايه؟ ما وراءك يا عصام؟ قالت ادى المخض عن الزبد. المخض هو يرق اللبن كده عشان يطلع الزبد واللبن. قالت يعني المشوار جه بايه؟ بالطيب. ادى المخض عن الايه؟ عن الزبد. ادي كلمتين اثنين قالتهم. اصبح العرب بعد ذلك كلما ارسلوا رسول ذكر او انثى مسنا او جمعا وبعد ذلك اراد ان يعلمها يقول له ما وراءك يا عصام ولو كان رجلا، لان الامثال ايه؟ لا تغير، تفضل على ايه؟ وكل شيء الجهد فيه يجدي. يقول ابدا المخض عن الزبد، يجي يقول لك الولد نجح السنه دي وطلع مش عارف وجاب مجموع كده، تقوم تقول ايه؟ ابدا المخض عن الايه؟ عن الزبد. مفيش لا مخض ولا زبد، ده ولد ايه؟ يقول لك ايه يبقى مثل ولا لا؟ يبقى لما ينشئ على الألسنة يبقى مثل يضرب ولذلك لا يغير. عرفنا بقى ان المثل قول شبه المضرب بتاعه اللي بضربه فيه الان بمورده الايه؟ الاصيل، ولا يغير ايه؟ ويضرب الله الامثال من الناس، ان الله لا يستحي ايه؟ ان يضرب مثلا ما بعوضة إيه؟ بالله ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. ده هم بيقولوا بقى ازاي ربنا ايه العظيم ده إيه؟ يجيب المثل في البعوضة لن يخلقوا ذبابا ولو سمعوا له إبن. هم فاهمين فما فوقها يعني أكبر منه، لأن هو ضرب المثل بالأقل يبقى يقول فما فوقها. طب إذا كنت ضربت المثل بالأقل يبقى فوقها من باب أولى ولا لا؟ ما يؤخرش لك فما فوقها في الاحتقار منكم والقلة، مش فما فوقها في لا، يعني أنتم بتقولوا إيه المثل البعوضة دي ربنا يضرب، لا هيضرب مثل بايه؟ بما فوق البعوضة فيما تنكرونه وهو ايه؟ الضآلة والايه؟ يقول لك فلان ده مريض، تقول له فلان فوقه، يعني فوقه في ايه؟ فوقه في فلان فقير، تقول له فلان فوقه، يبقى فوقه هنا مش متفوق عليه زائد، لا ده اقل منه في المنزلة. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، كلام لليهود. بقول انتم مثلكم مثل مين؟ الرجل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها. طيب ما هي اتيان الايات بالنسبه لليهود؟ قال لك جاء لهم في توراتهم بشاره بمحمد، وليست بشاره فحسب ولكنها سمات وعلامات، بحيث اذا راه الانسان يقول هو ده اللي موجود عندنا في الايه؟ في التوراه. يعني ما فيش فيها ايه؟ ولذلك يعرفونه كما ايه؟ كما يعرفون ابنائهم، لان مذكور لهم بنص وفصل، شكله كذا وطوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا وعينيه كذا. الله، ادي ربنا اتيناه الايات وكانوا يستفتحون به، يبقى كانهم اقتنعوا بصدق الايات بدليل انهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا. لما يجي كفار قريش بقى ويدخلوا في جدل مع يهود المدينه

لزيد المال يبقى انتهى، محدش ايه محدش يشاركه فيه ابدا. وانفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي. هنا الآية دي هي الوحيدة اللي فيها المهتدي، كلها من غير ايه، كلها من غير الا هذه الايه، الا هذه الآية. اقرأ آية الإسراء دي، من يهدي الله فهو الايه، هناك في سورة الحشر، فمنهم مهتد مش مهتدي، مهتد وكثير منهم. من يهدي الله فلا ايه، فلا هادي له، في سورة الإسراء وفي سورة مثلا طاعة وفي سورة الحشر كلها موجودة كلها بدون ايه ليه. الا هذه الايه، الا هذه الآية. هنا المسألة بتاع من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل، هي دي المعركة اللي قايمة من قديم، ولا تزال برضو زيول المعركة موجودة إلى الآن. خلافتها إيه؟ اللي بنكررها في كل ما تأتي آية دي عشان تستقر في مين؟ في أذهان الناس وتخدم عقائدهم. يقول لك ما دام إن ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل، يبقى أنا بقى ما ربنا لما ما أضل هيعذبني ليه؟ ما هو اللي بيعمل. مش كده؟ والسؤال حينما شاع وخدناه على المستشرقين بقى والفلاسفه، يراد منه ايه؟ يراد منه ايجاد مبرر للنفس العاصيه في غير الملتزمه، لانه صعب عليه قوي ان هو يعمل اشياء ويا ربنا يعلمه. يقول لك هو اللي بيعمل يعني، خلاص انا ماليش دعوه، نقول له هنخليك كده. طيب لماذا قصرت الاعتراض على مسألة الضرر؟ قلت إذا كان هو اللي كتب علي أنني أسرق فبيعذبني لما أسرق ليه؟ ما دام هو اللي كتب أن ضللني بيعذبني على الضلال ليه؟ طب ليه مسؤول المقابل بقى؟ وهو اللي هداني كان الأصول تقوله بيديني ثواب ليه؟ مش تجيب لي اثنين ولا واحدة بس؟ طب اختصارك على الاولى دون الثانيه ده دليل على ايه؟ ان اللي جابت لك مكسب سبتها قلت صح، واللي جابت لك ضرر عايز ايه؟ تدفعها. يبقى هم دول المسلمين. خد بالك بقى ان احنا ضربنا امثله كثيره علشان نفرق في هذه المسائل بين المختلفين. الجهه عندهم منفكه ليه؟ ام قال لك حكايه اسمها خلق الافعال، الخلق للأفعال من الله ولا من العامل؟ الخلق للأفعال من الله ولا من العامل؟ شفت واحد قال من الله واحد قال من مين؟ يبقى ده نفع الخلاف. نفع مين؟ نفع الخلاف. شو تقول له ما هو الفعل؟ لازم تفهمه. ايه الفعل؟ الفعل يعني ايه؟ توجيه طاقته لإحداث حدث، توجيه طاقة لإحداث إيه؟ حدث. طاقة اليد إنها تعمل أي عمل تريد منها، تضرب بها واحد جاي ولا ما جاي؟ تشيل بها واحد واقع على الأرض كده أو تطبطب بها على اليتيم، جايزة ولا مش جايزة؟ إذن في طاقة وهي الإيه؟ اليد. تعمل دي وتعمل إيه؟ ساعة ما تحب تضرب بها واحد. طب قل لي بالله، اي عضلة تحركها حين تريد ان ترتفع اليد لتضرب؟ تعمل ايه؟ ده بمجرد انت ما تقعد تضرب ايه؟ تضرب. مفيش عندك حاجة متمرس روح الانسان الآلي لما نحب نرفع مثلا نعمل زرار ونعمل مش عارف ايه زرار واللي يتيجي اللي كده واللي بيفرق واللي بيفرق واللي بيعمل كلها فعلا. طب انت قالتك ايه؟ او عايز تضرب واحد اهو، او عايز تطبطب على واحد يتيه. قل لي ما هي الاعضاء او الاجهزه التي تحركها انت عشان تعمل العمل ده؟ ولا شيء الا انني اردت فانفعلت. اللي خلق فعل انفعل الفعل مين؟ سبحان الله. يبقى ان نظرت الى ذلك فكل فعل من الله، ولكن توجيه الجارحه الى الفعل هو محل التكليف. توجيه الجارحه الى الفعل هو محل مين؟ يبقى انت مش بتتكلم لانك فعلت ولا خلقت، انما مين اللي فعل؟ الله.

تبقى المعونة ولا لا. انا ما اهديش الظالم، انا ما اهديش الفاسق، انما اهدي من بقى اهدي المقابل. الله، تبقى اذا هي دي مين؟ دي المعونة، هداية المعونة. اقرأ القرآن بقى عشان تعرف المسألة دي. اما بالنسبة لهذه الكلمة فيما يتعلق بالحق سبحانه، فانه يقول اما ثمود فهديناهم. خلاص، وبعدين قال استحبوا العمى على الهدى. فلو كانت الهداية هي الهداية بالفعل والبتاع دي، ما يقولش استحبوا العمى، يبقى هداية من دي بقى هداية الدلالة، هداية الدلالة. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. ونسكة فيما يتعلق بالرسول بقى، احنا خبرنا فيما يتعلق بالحق سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم. والآية الثانية أما ثمود فإيه فهديناهم. لو كنت هديناهم يعني عملنا فيهم يعملوا الطاعة، ما يقولش فاستحبوا العمى على الخلاف، يبقى لازم هي الدلالة بقى. غيرهم لما سمع الدلالة قال يا سلام، الله الحمد لله إذا أدانا الكلى يعمل يقول ربنا إيه يعني. طيب وسيدنا رسول الله بقى ما يتعلق به في القرآن، قال له إنك لا تهدي من أحببت، يبقى نفع عنه ايه؟ نفع عنه البداية. وبعدين يقول له وانك لتهدي الى صراط مستقيم، يبقى نفع البداية ايه؟ انك لا تهدي من احببت لا تعينه على الطاعة لان دي من خصائص ربك، انما انت تهدي الدل بس المنهج بتاع ربنا تدلهم عليه. ما عندنا الجواب، احنا عندنا بتهدي الى الصراط المستقيم، انما تهدي فلان للصراط المستقيم لا. واذا رايت فعلا او حدثا نسبة لواحد ومنفع عنه والكلام من حكيم، يعرف ان الجهة منفكرة. الجهة ايه؟ اهي زي ما قلنا زمان تكروها، وما رميت اذ رميت. هو رمى ولا ما رماش؟ طب هو قال وما رميت، يبقى نفى الرمي عنه ولا لا؟ طب واذ رميت يبقى اثبت له الرمي، يبقى هنا نفى الرمي وهنا ايه؟ طيب الرمي معروف والنبي هو اللي مخاطب، فكيف ياتي لفعل واحد وينسبه الى النبي وينفع عنه؟ تبقى المساله لازم الجهه منفكر ازاي. اما قال لك لان النبي خد حفل التراب وضربها في الجيش، فالحفنة دي وصلت الى كل الجيش. قل له اخذك الحصى ده فعل رسول الله، انما ايصاله لكل الجيش دي مش قدرة البشر بقى. يبقى ما رميت اذ ايه؟ اذ رميت. انت رميت صحيح شكلية الرمل عمل كده، انما هل اوصلتها الى كل الجيش؟ خلاص، موسى ضرب بعصاه الايه؟ هو ضرب، انما قال عنده القدرة اللي يقول للماء يا ماء اجمد من حبيبك سيب سيولتك وتترفع من شغلته بقى ليه. يبقى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما رميت اذ رميت سبق له الرمي ونفي عنه الرمي، لكن الرمي المثبت غير الرمي الممكن، لان الرمي المثبت هو اخذ حفنة من الحصى في ايده كده ورميها في الجيش، والذي نفي عنه انه اوصل الايه؟ وانت احنا قلنا زمان ان الانسان منا ان الابن بيلعب يوم يقعد بقى يسرحبه عشان يذاكر، قول وانا قاعد اهو امسك الكتاب وذاكر، قول وانا قاعد يذاكر بالايه؟ يفتح الكتاب ويقلب الصفحات ويهز راسه ويتمتم ومش عارف قاعد ساعة. وبعدين ابوه قال تعالى بقى اما اشوفك عملت ايه؟ امسكت اللي اساله حاجة ما فيش، يقول لي ذاكرت وما ذاكرت. ذاكرت يعني فعلت فعل الايه؟ المذاكر، انزل راسك وتقلب الصفحة وتمتم وبتاع، انما حصيلة ما فيش. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين ينصرف عن معونة عبده، يبقى العبد بيواجه حركة الحياة بدون مدد من خالقه، وما دام يبقى بدون مدد من خالقه قلنا يبقى حالته كرب، سواء كان في يسر أم في إيه؟ أم في عسر. وهذا إذا نظرنا إلى أن الدنيا هي كل شيء، فإذا أضيف إليها أن الدنيا معبر للآخرة

ولا يرمي عدوي وعدوه، يبقى اسمها لام الايه العاقبة، يعني ما صار اليه الامر غير مرادك منه، غير ايه مرادك. نشوف كده، حينما قال الله لأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، بقى هم التقطوه عشان يبقى عدو، ده هي قالت ايه قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، يبقى علة التقاط ايه أن يكون قرة عين، لكن النهاية وصلت إلى أنه بقى إيه بقى عدو، اسمها لام الإيه، يبقى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن، مش علة الخلق، مش علة الإيه الخلق، لأن علة الخلق في الأصل العبادة، والعبادة تقتضي طائعا وعاصيا، فالذي يطيع يدخل الجنة واللي يعصى يدخل النار، فاحنا خلقنا زي ما تيجي مثلا مدير مدرسه ولا عميد كليه يقول والله ازاي، يقول له ازاي الحال والجير بتاعه، يقول ازاي الحال طلابك ومش عارف ايه وامتحانات قربت وبتاع، يقول والله احنا في مخنا اعددنا للسقوط قوما وللنجاح قوما، وان شئت اقول لك عليه ليه، هل لانه يتحكم في اجاباتهم ولا لانه علم من تصرفاتهم ما يؤولون إليه، عالم من تصرفاتهم، والعلم صفة انكشاف لا صفة تأثير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يبقى نشرنا وبثثنا لجهنم كثير من الجن، من الجن والإنس اللي هم مين، اللي هم هيعرضوا عن منهجنا، هيعرضوا عن منهجنا. ليه رحيم جهنم جاب الحيثية بقى، لهم قلوب لا يفقهون بها، هذه واحدة، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، والله إن كانت القلوب مخلوقة علشان ما تفقهش يبقى هم ذنبهم إيه، والعيون مخلوقة عشان ما يشوفوش يبقى ما ذنبهم إيه، والأذان مخلوقة علشان ما تسمعش يبقى هم ذنبهم إيه، هم في ذنب إذا، وتعود المسألة للإيه؟ أم قال لك لهم قلوب لا يفقهون بها، كيف تشوفهم كده؟ الشيء الذي يستحوذ عليهم من شهواته، عقلهم ما بيفكرش فيه ويخطط له، يبقى القلب له فكر ولا ما فيهش؟ طيب ما بيشوفش الحاجة اللي كده تستهويه وبعدين يسأل رايح كده وياه، ما بيسمعش الكلام الذي يزين الشهوة، هو بيسمع وبيبقى بس بيبقى غير مراد الفقه، وبيرى غير مراد الرؤية، وبيسمع غير مراد الايه، ايه الفرق بين فقه القلب ورؤية العين وسماع الوزن، قال لك فقه القلب هو فهم القضايا التي تنتهي اليها الادراكات، الادراكات بتيجي ازاي، الادراكات بتيجي بواسطه الحواس الخمس، انت تسمع لك الحرير ناعم، طب انت عرفت ان الحرير ناعم ده ازاي، باللمس، ادي واحد، والله المسك ريحته حلوه، الشمس، والله العصر النحلي والملح ايه، ادركتها بالحواس ولا مش بالحواس، شوف بالحواس على الاول، وبعدين تقول الشيء ده ايه جميل، أدركته بالإيه؟ إذن لكل وسيلة إدراك استرد صوت البلبل حسن، كل وسيلة إدراك بترد إيه؟ من المحسات، بعد ما تتكون المحسات دي تروح معطيها للإنسان خميرة علمية في قلبه، يبقى يقول الحرير ناعم من غير ما يشوف حرير دلوقتي ولا يقعد يلمسه، مش كل مرة يلمسه، بقى طبيعة عقلية متأهلة منه، النار محرقة، وقال النار محرقة ليه؟ لأن أول ولد بس النار عملت إلى حرقته، قد يكتفي بالتجربة بتاع الغير وقد لا يكتفي إنه يمكن تحرقه، بعدين يقول النار محرقة وإن لم توجد نار الآن، يبقى بقت معاني ولا لا؟ يبقى بقت معاني، إذا فالمعلومات وسائلها إلى النفس الإنسانية وملكتها الحواس، الحواس اللي هي اللي احنا نقوم عليها الحواس الايه الخمس الظاهرة. احتاص العلماء في الحواس الخمس الظاهرة لان الله يعلم اجلا ان ابتكارات العقول ستنتهي الى ان في حواس ثانية غير الخمس. مش بس هي دي ذلك يسموها الحواس الخمس الايه الظاهرة. ليه؟ لان في حواس من الظاهرة قال لك في الحواس من الظاهرة. طب اذا انت شلت شيء وشلت شيء ثاني وادركت من اثقل باي شيء ادركت ان هذا اثقل من هذا بعينك كنت خليه مطلق وشوفه كده. طب بايه؟ باذنك بمناخيرك بلمسك خليهم مطلقهم كده ومشهم ولدك قالوا ده مثلا امال ايه؟ لما ادركت ان ده تقيل ولا مش تقيل؟ ادركت باي شيء من الحواس الخمس مفيش حاسه فيه. انتهوا الى انها حاسه اسمها حاسه العضل. انت لما شلت دي اجهد العضله دي اكثر من دي فاللي اجهد العضله اكثر بقى اسهل تبقى حاسه ولا مش حاسه؟ بقى حاسه. انت حينما ترى واحد قريب وواحد بعيد اما قال لك دي اسمها حاسه الايه؟ حاسه البعد. طيب مسكت القماش ده كده اهو اهو زي ما قلنا زمان اهي مسكت القماش ده وبعدين مسكت القماش الثاني ده اهو قلت لا ده ارق. طب بالله اي معيار قال لك ان هذا اثخن وهذا ارق؟ من ايه عرفت؟ بعينك بمناخيرك بانفك بودنك ده حاسه اسمها حاسه البين. لانك لما مسكت الاثنين دول بين القنبلتين دول شوف الامامل بقى حساسه لدرجه ايه؟ انه قال لك ان لما مسكت دي بقى البعد بين القنبلتين اكثر من البعد بين دي. ازاي دي كده؟ وده رقيق وده اهي دي مكنيه اهي نمسك دي كده ونمسك اللي بعدها كده نقوم نلاقي دي ايه؟ اسمها حاسه الايه؟ البين. يعني اللي بين القنبلتين حواس كتير قوي فكل الحواس دي بتعمل ايه؟ بتربى عند المعاني. والمعاني لما تتربى بقى في النفس الانسانيه وتتكون قضايا تستقر في القلب بقى. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. خلاص؟ وبعدين يا رب عملت لنا ايه؟ لكم السمع والابصار والافئده. هي دي وسيله الايه؟ العلم. لعلكم تشكرون ان دي وسائل يعلمكم بها مين؟ يعلمكم بها ايه؟ ربنا. لهم قلوب لا يفقهون بها. اذا الفقه هو الفهم. وما دام الفهم تبقى قضيه ترجحت وخلاص وانتهي اليها. بتتكون من ايه دي؟ القضيه دي من المرائي والمحسات. وما دام عينهم ما بتشوفش الا مصلحتهم وهواهم. وودنهم ما يسمعش الا ما يروق لهم. يبقى لا هيسمعوا هدى ولا هيروا ايات تدل بها على الخالق فتمشي القلوب ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش ايه؟ فكر. انما لهم قلوب ولا ما لهمش؟ ولهم اعين ولا ما لهمش؟ ولهم اذان ولا ما لهمش؟ لا. بدليل انهم فقهوا بها الاشياء وراوا بها الاشياء وسمعوا بها الاشياء التي تروق للحرافين. تروقوا للحرافين. يبقى عايز مثلا الحته الفلانيه وهيحصل له فيها مثلا نوع من مطلوبات نفسي عارفها وعارف الخريطه وعارف مش عارف ايه ويروح من هنا ويروح من هنا وما تمشيش من الناحيه دي عشان مش عارف ايه. الله. ثم انت بتخلي دي تقهقوك ولك اذن ولك عينين انما ما تفقهش النافع ولا تراش النافع ولا تسمعش بايه؟ النافع. ولهم آذان لا يسمعون بها. أولئك اللي هم وصفهم هذا الذي ذرأهم الله لجهنم ولهم قلوب ولهم عقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. هنا وقت إيه ذنب الأنعام اللي هتشبه تشبه بهم الكفار؟ هي الأنعام مكلفة. هو انت عايز ان الانعام يبقى لها قلب يفتح؟ هو انت عايز للانعام عين تغلق عليها عين بتبصر مش كده ولا لا؟ ولها ودن بتسمع بدليل انها لما تشوف المرعى تجري عليها تشوف الجيب تمكن منه يبقى بتشوف ولا ما بتشوفش؟ بتشوف. طيب وتسمع يسمع الحمار اه يمشي، الحصان يسمع شير يمشي. الله، يبقى له ودن يسمع بقى ولا لا؟ طب ازاي هم يشبههم بشيء هو حاصل عند الانعام؟ قال لك ده حاصل ليحمي حياه الحيوان بالغريزه. بالغريزه، الغريزه يعني ايه؟ يعني مساله اليه. ازاي؟ ام قال لك لان مثلا الحيوان يهتدي الى امور النافعه له والى امور الضاره به بغريزته مش بعقله. بايه؟ يجي مثلا زي ما قلنا يشوف الحيوان من دول، يشوف الحشيش اليابس والنعناع الاصفر، ايهما يستميل؟ لا ده يسيب النعناع ويروح للحشيش لان ده ما يلائمش طبيعته. احنا ما نبتعدش عن الضر الا لما نجربه نلاقيه ضرنا، انما دول كانوا جايين تجربه بالايه؟ بالغريزه، غريزته لان ملوش عقل له اختيار بين البديلات. ربنا فطره على ان فيه مقومات صالحه، يبقى مثلا يوجد في البيئه يقوم الله سبحانه وتعالى يديله لون عشان فيه مثلا حيوانات اقوى منه مش عارف ايه، يقوم يديله شوكه كده على شمسه، غرائز كلها. ولذلك قلنا ما بالغريزه ما بتخلفش. يجي مثلا الحيوان مخلوق عشان ينفع الانسان ولازم يتناسل عشان يؤدي ما يحتاج اليه الانسان المتناسل المتكاتل، يقوم يبقى العمليه الجنسيه عنده ولا مش عنده؟ انما العمليه الجنسيه غايه في ذاتها، ولا هي بس وسيله للنسل؟ وسيله للنسل بس، بمعنى ان الفحص لو شم الانثى فوجدها حامل ينصرف عنها. يبقى بالغريزه ما يجيش. لا قلنا لما نيجي اكله وكلب وما لمسته برسيم او فول وبعدين تجيب له عودين اثنين برسيم، مش ممكن خلاص وقت تضربه ما تضربه لا اكله. ليه؟ لانه محكوم بالغريزه. ولذلك تجد الاخلاق بتاعه امعاءه ومعدته مش ريحتها قذره زي اخلاق الانسان. اخلاق فطريه احنا بناخدها عشان نستمد بها الارض، ونجيب ناس يستلقوا مثلا البتاع بالعوامل ومش عارف ايه، ونعمله وقود ونعمله اي حاجه. ليه؟ لانه ما نقبضش. لكن الانسان ياكل ويسمح، وزي ما قلنا بقى يقول له والنبي تشوف دي، طب بس انت عاجبك والنبي تزق دي، النبي تزق دي، اعملها مع الحيوان. محكوم بغريزة، محكوم. ولذلك كثير من ظواهر الحياة المتعلقة بالإنسان تعلمها من الحيوان. مش فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. انت المهدي بغريزته إلى كل متطلباته. طب اذا كان هو مهدي بغريزته لكل ظواهر اللي هو ضال، ما تقولش كالانعام بقى، يقول له لا كالانعام لكن يختلف عنهم بانه هو له ما فوق الانعام اللي هو له. يبقى اذا هو وضع نفسه موضع الانعام الا انه مش بالغريزه. انت نفع عشان تختار فيه بين الايه؟ بين البدائل. طب يبقى هو اضل بقى قالك ده اضل من الانعام، يبقى كني كلمه بل هو اضل علشان تبين لنا ان الانعام مش ايه؟ اوعى تاخدها على انها ضاله. ليه؟ لانها محكومه بالغريزه لا اختيار لها في ايه؟ لها في شيء. الكفار اللي ربنا ذرأهم لجهنم من الجن والانس لا يعرفون ربهم. طيب ادي واحده. ولكن الانعام ومش الانعام والجمادات والنباتات تعرف ربها. تعرف ايه؟ زي ما قلنا الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات إيه؟ والشمس والقمر والنبال والنجوم والايه؟ وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى عارفين ربهم ولا لا؟ ومسبحين وحمدين ولا لا؟ وبعدين يجي يقول في ثانيه كل قد علم صلاته وتسبيحه. كل واحد منهم عارف الجماد، عارف صلاته هي ايه وتسبيحه هو ايه، وعارف كل حاجه. كل قد علم ايه؟ صلاته ايه؟ وتسبيحه. وبيقولوا وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا. الله،

قبل ان يوجد منه خير، انما مجند وجدت بعد ايه؟ بعد وجود اللي هيغنيه. طيب هل نجيب لها المقابل؟ هو غني في ذاته، غني في ذاته، حي في ذاته، ومحيي لغيره. يبقى ما دام صفه فعل في الغير يبقى لازم له مقابل، محيي ومميت. انما ما قلناش حي ومقابله، ما قلناش حي وايه. يبقى الاسم اللي تشوف له مقابل يبقى دي اسمه ايه؟ صفات الايه؟ صفات الذات هي التي لا يوجد لها الايه؟ لها المقابل. ضار ونافع كده. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في اسمائه، يلحدونها يميلونها الى غير الله. يعني اسماء لله ينقلها لمين؟ لغير الله. او يجيب اسم للغير ويطلقه على مين؟ على الله. او يجيب اسم ما لهش معنى، ما يفهمش منه معنى. يبقى الالحاد هيجي بثلاث ايه؟ ثلاث اشياء. يا ينقل الاسم الى مين؟ الى غير الله. او يجيب اسم الغير يطلقه مين؟ على الله. او يجيب اسم لله من غير ان يكون قد انزله الله توقيفيا. وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب احنا قلنا ان العمل اسم للحدث من اي جارحة، فنطق اللسان عمل، وشم الانف عمل، وسماع الاذن عمل، ومس الجوارح عمل. لكن في حاجة ثانية اسمها ايه؟ قول وفعل. قولوا ايه؟ الفعل عمل الجوارح ما عدا اللسان، والقول عمل اللسان، الاثنين يبقى اسمهم ايه؟ اسمهم عمل. ولذلك لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. يبقى القول مقابله ايه؟ قبله الفعل. والجزاء هنا سيجزون على الفعل ولاش على القول؟ على ايه كده؟ الجزاء على الوجه، يبقى على العمل. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. لما قال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، أراد أن يطمئن أهل منهج الله. قال مش كل الناس، نحن قلنا بس كثير، وبرضه قلنا الكثير وقبل الايه؟ الكثير. فبيه ايه؟ ممن خلقنا أمة. يبقى لا يخلو كون الله من المهديين. ليه؟ علشان تبقى الأسوة السلوكية في المجتمع. لأن الأسوة السلوكية في المجتمع هي التي تربي العقائد المواجيد عند الصغير. الصغير اللي لسه لا يعرف صلاة ولا يعرف صوم ولا يعرف كذب ولا يعرف صدق، لما يشوف كده أبوه من ساعة ما يسمعوا الأذان يقوموا يعملوا يصدم ويجيبوا السجادة ويصلوا وقاعدين، وحد يتكلم في سنة، حد يقول له بلاش مش عارف ايه، ما تحبطش عتمتنا. قبل ما يعرف اي تكليف يعمل ايه؟ الاسوة السلوكية تنبخ عليه. لدليل ان الصغير اللي لم يبلغ مبلغ الفهم حتى اذا سمع المؤذن بعد كده هو من نفسه يعمل ايه؟ يوم جايب المصلى وفريش على ابوه. يبقى الاسوة السلوكية، الاسوة السلوكية. وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون، اي في حكمهم على الاشياء وبالحق يعدلون. اما ان يكون العدل في نفي الشرك، واما ان يكون العدل في مسألة الكبائر، واما ان يكون العدل في مسألة الحقوق بين الناس. اذا كان لله اسماء كثيرة، هل لنا ان نأخذ من فعل الله في شيء اسما له من ذلك الفعل؟ فاحنا مثلا بنقول ايه؟ وعلم ادم الاسماء كلها، يبقى حدث منه تعليم ولا ما حدث فيه؟ وعلمك ما لم تكن،